بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم لتوبة نصوحة في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، من أعظم أسباب التوبة والعودة إلى الله جل جلاله أن يعرف الواحد منا حقيقة نفسه. فإذا عرفنا حقيقة أنفسنا وعرفنا من هو ربنا جل جلاله، سهل علينا العودة وسهل علينا الانقياد إليه جل جلاله، وعظمت وصعوبت علينا المعاصي. لذلك أيها الأحبة في الله، يروى كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي وغيره، أن أحد كبار أئمة السلف في الورع والتقوى والزهد والعلم والعبادة والطاعة والقربات إلى الله جل جلاله، الإمام بشر الحافي رحمه الله، كان مرة جالسا في بيته، وكان قد أنعم الله جل جلاله عليه بالغنى والمال، وكان قد اجتمع مع أصحابه ومن يحب في بيته، أقاموا مجلسا لشرب الخمر وللغناء وللرقص وللمزاح واللعب وغير ذلك، فإذا برجل صالح من أهل الله يطرق عليهم الباب، فيقول بشر لهذه الجارية التي كانت في قصره تخدمه: اذهبي وانظري من بالباب. فتحت الجارية الباب، فإذا بها ترى رجلا كبيرا صاحب هيبة وصاحب نور، وهكذا هم أهل الله، لهم نور وهيبة خاصة. فقالت: نعم، ماذا تريد؟ فقال: أسألك سؤالا. قالت: تفضل. قال: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ هذا الدار الذي الآن أنا مررت بجانبه وسمعت صوت الأغاني والموسيقى، خارج الدار تسمع من في الحي؟ فاستغرب، فقال: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فاستغربت الجارية: بشر، وما أدراك ما بشر؟ صاحب منصب وصاحب مال وصاحب جاه. قالت: لا، صاحب هذا الدار حر، كيف يكون عبد؟ فهز برأسه وقال: نعم، بالطبع هو حر، والله لو كان عبدا ما خالف أوامر سيده، لو كان عبدا ما خالف أوامر سيده. فما فهمت الكلام، جارية بسيطة، ثم أغلقت الباب ودخلت. ثم مشى الرجل فنظر إليها وقال لها: من طرق الباب؟ قالت: رجل كبير. قال: ماذا يريد؟ قالت: لا يريد شيئا. فقال لها: لم يقل لك شيء؟ قالت: بلى، قال لي كلمات لم أفهمها. قال: وماذا قال لك؟ قالت: لقد قال لي صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فاستغرب، فقال: وماذا قلت له؟ قالت: قلت له: بالطبع صاحب هذه الدار حر وليس عبد. فقال لها: وماذا قال لك؟ قالت: قال لي: نعم، والله لو كان عبدا ما خالف أوامر سيده. فوقعت كلمات ذلك الرجل في قلبه وقعا عجيبا، فهمها وأدركها وعلم مراد الرجل، وعلم أن هذا الرجل الصالح يريد أن يبين ويقول أن بشر وأن صاحب هذه الدار ليس بعبد حقيقي لله، فيستحيل العبد أن يكون عبدا ويخالف أمر سيده ومولاه. فخرج من داره على حاله حافيا لا يلبس نعلا، خرج يركض ويبحث عن هذا الرجل، يبحث عنه في الطرقات والأروقة حتى وجده ورآه وأوقفه وقال له: يا عم، أنت طرقت هذا الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. فقال: وماذا قالت لك الجارية؟ فقال: قالت كذا وكذا. فقال: ماذا قلت لها؟ قال: قلت لها: لو كان صاحب هذا الدار عبدا لما خالف أوامر سيده. فقال له بشر الحافي رحمه الله: بلى أنا عبد، بلى أنا عبد، بلى أنا عبد تائب لله جل جلاله. وكان قد خرج إليه حافيا، فكان يرى بعد ذلك حافيا قلما يلبس حذاء، فيقال له: يا بشر، لما لا تحب لبس الحذاء؟ لما لا تلبس حذاءك؟ فقال: لأن ربي ومولاي صالحني وأنا حافي، فأحب أن أبقى على حال التي صالحني الله جل جلاله فيها. لذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب بشر رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب إلى أهل العلم وأهل الإيمان، يجلس عند عالم هنا ومرب هناك، حتى صار من كبار الزهاد والعلماء الورعين، حتى خرج من بيته الورع، وحتى كان يضرب به المثال في الورع. جاءت مرة امرأة إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أحمد ابن حنبل، فقالت له: يا إمام، أكون أغزل الصوف، بجلس وعم بغزل الصوف، فيمر في الليل حراس الملك، حراس الخليفة، وفي زمانهم إذا مشوا في الليل الحراس يحملون النار، يمسكون النار حتى يروا الطريق. قالت: فيأتيني من نور النار، هذه النار لها نور، لها شعاع، فتكون جالسة على سطح الدار تغزل الصوف، فبتكون ما عم بتشوف، لا ترى جيدا، فيأتيها من وهج هذه النار فتغزل بسرعة. فقالت: يا إمام، يا أحمد بن حنبل، هل يصيبني إثم إذا غزلت الصوف بهذا النور؟ نظر الإمام أحمد بن حنبل إلى هذه المرأة وإلى شدة خوفها وورعها، قال: من أنت؟ من أي بيت أنت؟ قالت: أنا من بيت بشر الحافي، أنا أخته. فبكى الإمام أحمد رحمه الله وقال: من بيتكم خرج الورع، من بيت بشر يخرج الورع. أين كان بشر؟ سكير، عربيد، شارب للخمر، يحب الرقص والأغاني والمعازف، إلى مثال يضرب به في الورع. رؤيا الإمام أحمد رحمه الله بعد وفاته، رآه أحد الصالحين فقال له: يا إمام، ماذا فعل الله بك؟ فقال الإمام أحمد: حاسبني الله جل جلاله وما زلت في الحساب. وقال له هذا الصالح: وماذا فعل الله جل جلاله ببشر الحافي؟ فقال له: هو بين يدي الله جل جلاله يأكل، ويقول الله تعالى له: كل فإنك لم تأكل في الدنيا، واشرب فإنك لم تشرب في الدنيا. هذا حال الورعين. رفع الله جل جلاله ذكر بشر الحافي، فقال له أحدهم مرة: يا إمام، ذكرك كذكر الأنبياء من الناس، فكيف بلغت هذا المقام؟ فقال رحمه الله: كنت مرة أسير في الطريق فرأيت ورقة مكتوب عليها اسم الله، ووجدتها ملقاة في الطريق تحملها الريح وعليها الوسخ والغبار، فرق قلبي وأخذتها وطهرتها ونظفتها، ثم ذهبت إلى بائع الطيب واشتريت طيبا وطيبتها ووضعتها في مكان عال، فنمت من ليلتي فرأيت في نومي أن مناديا يناديني: يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك. فرفع الله ذكره. واسمع إلى قول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. لذلك الرسالة التي أخلص فيها وإياك أيها الحبيب من هذه الدقائق القليلة ومن هذه القصص العجيبة أنه عظم كل شيء يتعلق بالدين، ولا تستخف بكلمة تسمعها من عالم أو ناصح أو داع إلى الله، فرب كلمة تدخل إلى قلبك تغير حياتك أيها العاصي أيها المبتلى بالذنوب والمعاصي. لا تحقرن كلمة أو نصيحة أو موعظة، فلا تدري متى يكتب الله جل جلاله لك التوبة وأنت في شهر التوبة إلى الله جل جلاله، فتب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.